قدام سنين في همومي وبفرح ليه عايش يزورني الحلم في نومي أقوم من نومه عايش ما بين الحزن وبيني معاد مكتوب لكن لا جرح قدري يقتلني ولا يشيلني الذنوب تشهد الأيام عالقلب قلبي البريء من كل ذنب علمني